أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل بأمر الله جل وعلا في هذه الليلة تفسير جزء تبارك، ونحن في سورة تبارك، وهي السورة الأولى من هذا الجزء الذي سمي الجزء باسمها. وطال بنا المقام في اللقاء الماضي حول البركة التي ينزلها الله جل وعلا في أي مكان أو في أي شخص أراد، وقد طال بنا هذا المقام، وربما يكون هذا تعمدا إذ أنني لا أذكر لكم التفسير عبارة عن الكلمة ومعناه، لا أريد ذلك، لا أريد أن تخرج من اللقاء لتفهم معنى الكلمة لفظا فقط، إنما نريد أن نفهم القرآن ونحاول سويا أن نسقطه على الواقع، نحاول سويا أن نتعلم كيف نصل إلى البركة، كيف نخشى الله جل وعلا، كيف نرجوه، كيف نفهم كلام الله جل وعلا عمليا ليكون خلقنا وديدننا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فنريد أن نفهم كلام الله جل وعلا لنكون جميعا قرآنا يمشي على الأرض، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم فهم كتابه، وأن يرزقنا إياكم العمل به، إنه نعم المولى ونعم النصير. يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقلت لكم في اللقاء الماضي بأن كلمة تبارك هنا لها معنيات من ضمن معاني التي ذكرها أهل التفسير. المعنى الأول وهو أي من تفاعل، يعني تكاثرت وتنزلت وتعاظمت وتزايدت بركات الله جل وعلا على عباده في الأرض، وهذا هو المعنى الأول الذي أخذنا للكلام عن البركة. والمعنى الثاني تبارك أي تنزه، فالله جل وعلا ينزه نفسه، الله جل وعلا ها هنا يمدح نفسه، ومن ثم فالله جل وعلا يأمر عباده أن ينزهوه وأن يحمدوه. فالله جل وعلا هو أهل التقوى، وهو أهل المغفرة، وهو أهل الحمد، وهو أهل المدح، وهو أهل الثناء سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب ذلك، يحب الله جل وعلا من عباده أن يمدحوه وأن يحمدوه وأن يشكروه وأن يثنوا عليه وأن ينزهوه. فالمعنى الثاني لكلمة تبارك تنزيه من عباد الله جل وعلا لله جل وعلا، وكذلك أو قبل ذلك تنزيه الله جل وعلا لنفسه. فالله جل وعلا ينزه نفسه، ويحب الله جل وعلا ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذا مدح الله نفسه، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذا مدح الله نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه العذر يعني أن يعذر عباده من الله، ولذا أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فالله جل وعلا يحب المدح، ولذا فقد مدح الله جل وعلا نفسه وأمر عباده أن يمدحوه. أما أنت فليس لك أن تمدح نفسك، ولا أن تزكي نفسك، ولا أن تثني على نفسك، فالله جل وعلا أعلم بمن اتقى. قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فليس لك أنت أن تمدح نفسك، بل لا ينبغي أن تمدح أخاك، لا ينبغي لك أنت أن تمدح أخاك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه كما في حديث المقداد بن الأسود الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فليس لك أن تمدح أخاك، بل وإن كان لا بد أو لا محالة فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لا بد فاعلا أو قائلا فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني هذا ظني به وإن كنت لا أزكيه، فأنا أصف ما فيه على قدر ظني به. فليس لك أن تمدح أخاك ولا أن تمدح غيرك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة يمدح آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قطعت عنق أخاك. ولما مدح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يخفى عليكم قدر الصديق، لا يخفى عليكم قدر الصديق رضي الله عنه وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما مدح أبو بكر الصديق بكى وقال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فالله جل وعلا أعلم من اتقى. لا تمدح نفسك ولا تزكي نفسك، فالله جل وعلا هو الذي يزكي وهو الذي يمدح. قال الله جل وعلا: ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. فالمدح الذي ينفعك هو الذي يكون من الله جل وعلا، وكل مدح بعد ذلك ربما لا ينفع. فلو اجتمع أهل الأرض قاطبة على أن يمدحوك بشيء وكنت مذموما عند الله جل وعلا لا ينفعك المدح، ولو اجتمع أهل الأرض قاطبة على أن يذموك وكنت عند الله جل وعلا مزكيا ممدوحا فلا ينفعهم ذمك. لذلك لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فقال: يا محمد، ده شاعر كذاب، شاعر كافر، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. يعني أنا لو قلت فيك كلمة حلوة، الكلمة دي الناس كلها تتناقلها وكل حق، إن مدحي زين وذمي شين، لو أنا اجتمتك يلتصق هذا السب بك إلى أن تموت. وذمي شين، إن مدحي زين وذمي شين. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ذاك الله. بس الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده، ذاك الله. فلا تمدح نفسك، فالله جل وعلا هو الذي يمدح عباده الذي يختارهم سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المزكين في الدنيا وفي الآخرة من الله جل وعلا. فالله جل وعلا ها هنا يقول تبارك أن يمدح الله جل وعلا نفسه، وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يمدحوه، وبين الله جل وعلا ذلك في القرآن إما ضمنيا وإما أمرا. فالله جل وعلا يأمر مثلا عباده كما يقول: فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمر من الله جل وعلا عباده أن يسبحوه أن ينزهوه، وقد نزه الله جل وعلا قبل ذلك نفسه في آيات كثيرة من القرآن، مثل قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان تنزيه من الله جل وعلا لنفسه. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله جل وعلا يحب أن يمدح نفسه، ويحب من عباده كذلك أن يمدحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك كان يثني على الله جل وعلا، بل لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء أو عن ذكر يقولوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لنفسه. أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لنفسه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينزه الله جل وعلا نفسه وينزهه عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه يتأول القرآن كما أمره الله جل وعلا في آخر ما نزل من القرآن، أو في أواخر ما نزل من القرآن، في قول الله جل وعلا في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على نفسه، يطبق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على نفسه، فحين قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، نزه النبي ربه كما أمره سبحانه وتعالى، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ركوعه وسجوده يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، يحمد الله جل وعلا وينزهه عن كل نقص، فلئن كان لله جبروت فليس كجبروت الإنسان، فإن وصف إنسان في الأرض بأنه ذو جبروت فهذه صفة نقص، أما إن وصف الله جل وعلا بأنه جبار وأن له جبروتا فهذه صفة كمال، إن وصف إنسان بأنه متكبر فهذه صفة نقص، أما إن وصف الله جل وعلا بأنه متكبر فهي صفة كمال، ذي الكبرياء وذو العظمة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب أن يمدح عباده، بل إن من أحب الكلام إلى الله جل وعلا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح هذا تنزيه لله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب أن ينزه ويحب أن يسبح ويحب أن يمدح. لذلك فإن من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما أوجبه نبينا علينا على قول لبعض العلم أن نسبح الله جل وعلا، أن ننزه الله جل وعلا في الركوع وفي السجود، فتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وفي سجودك سبحان ربي الأعلى، وهذا كله من تنزيهك لله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب أن ينزه. لذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قرأ قول الله جل وعلا في مطلع سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فعلمت عائشة رضي الله عنها كما روى هذا الحديث البخاري تعليقا والنسائي موصولا وإسناده صحيح، أن أم المؤمنين عائشة لما سمعت ذلك وقد رأت بأم أعيننا أن المجادلة جاءت إلى طرف الغرفة ولا تسمع عائشة وهي في نفس الغرفة كلامها، وإذا بالله جل وعلا ينزل قرآنا يبين أن الله جل وعلا وهو العلي الأعلى سمع كلامها من فوق سبع سماوات، قالت عائشة منزهة الله جل وعلا تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول لا أسمع ما تقول، فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سمع الله، فنزهت عائشة رضي الله عنها الله جل وعلا. الله جل وعلا يحب المدح ويحب الحمد ويحب الثناء وهو أهل لذلك، فالله جل وعلا لو قرأت في القرآن إذا تكلم قال إن نون العظمة نون الكبرياء نون العلو نون الجبروت وهو أهل لذلك، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نزلنا الذكر إنا ونحن عظمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول وإنا لنحن الوارثون، فالله جل وعلا يحب أن يمدح، يقول تعالى مادحا نفسه أو على القول الثاني مبينا بركته التي تنزل منه على عباده، تبارك الذي بيده الملك، لما تقرأ الذي بيده الملك تعلم أن الله أهل لأن يمدح وأن يثنى عليه، فكل الملك بيده، وحين تقرأ أن الله جل وعلا بيده الملك تعلم أنه القادر الوحيد بل القادر الواحد على أن ينزل البركة منه على عباده، فهو الذي ملك وهو الذي قدر كما قال الله جل وعلا. جزاك الله خير. ما في جبال والله. ربنا يمس عليك. تبارك الذي بيده الملك. الله جل وعلا بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء. ومن ثم فلذلك الله جل وعلا أهل لأن يثنى عليه وأن يمدح وأن يحمد وأن يشكر، وكذلك هو أهل للبركة التي تنزل منه على عباد. تبارك الذي بيده الملك، وكل ملك في الأرض هو ملك مجازي، إذ أن الملك الحقيقي من الله جل وعلا، فأنت تملك، لكن من الذي ملكك؟ إنما هو الملك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نفس الختام هنا وهو على كل شيء قدير، وهنا إنك على كل شيء قدير. فقدرة الله جل وعلا وقد ملك قادر أن يعطي ملكه من يشاء، فالله جل وعلا يعطي الملك لكنه هو المالك الحقيقي، كما قال الله جل وعلا عن يوم القيامة: الملك يومئذ الحق، الملك يومئذ الحق للرحمن. إنما اللي ملك في الدنيا ما كانش ملك حق، ده كان ملك مجاز، ملك وإما أن تزول أنت عنه أو يزول هو عنك، فليس ملك الحقيقية. لذلك واحد من الخلفاء العباسيين بنى قصرا عظيما وشيده وجمله، ثم قال: من استخرج فيه عيبا واحدا فله كذا وكذا. اللي يجي يدور في القصر على عيب واحد يلاقي لمبة مطفية، ويلاقي حتة في الرخام مكسورة، ويلاقي حتة في الفرش محروقة، اللي طلع عيب له كذا وكذا. فجاء الناس بحثوا عن عيوب فلم يجدوا، فجاء رجل مسكين ضعيف قال: نعم وجدت في قصرك عيبين. قال: وما هما؟ قال: العيب الأول أنه يفنى، والعيب الثاني أن صاحبه يموت. هم ذي العيبين. فلما رأى ذلك بكى وتنازل عن قصره. صح، كل ملك يزول، إما أن يزول الملك هو أو تزول أنت عن الملك، فهذا عيبان، فهذان عيبان. لذلك الملك الحقيقي بيد الله جل وعلا. قال تعالى: تبارك الذي بيده. فلسه هنا قلنا يعني لا تضايقوا على الإطالة، فيعني لما تراجع كتب المفسرين تجد انهم في تفسير جزء عام جزء تبارك تفسير مقتضب وبسيط. ليه؟ لان دايما اكثر المفسرين غالب المفسرين يعني يضع كل قوته وعلمه في اوائل القرآن، في تفسير البقرة وآل عمران والنساء، غالب المفسرين كده. وبعدين لما يجي بقى الأجزاء الأخيرة يقول لك: كما ذكرنا أنيفا في تفسير سورة كذا، كما ذكرنا أنيفا في تفسير أي كذا. فدايما تفسير الأخير مقتضى، غالب المفسرين كده. فأنا أحاول أن آتي بما قاله راجع كذا وراجع كذا ليكون لكم ذلك، لنتعلم لعل الله جل وعلا أن يأذن بقبض أرواحنا قبل أن نصل إلى سورة البقرة، فنكون قد ألممنا بكثير من القرآن. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي، إن جزئي تبارك وأما جزئين أكثر سورهما مكية، تناسب العصر الذي نعيشه الآن، عصر الاستضعاف. فلابد أن تفهم هذين الجزئين، لا سيما وأن أكثر ما تقرأه أو تسمعه في الصلوات من هذين الجزئين، أكثر ما تسمعه أو تقرأه في الصلوات من هذين الجزئين. فسامحون. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده. وهنا لفتة عقدية مهمة جدا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ما معنى بيده الملك؟ معنى ذلك أن الله جل وعلا قادر، هو الملك وقادر أن يعطي ملكه من يشاء، ولكن معتقد أهل السنة والجماعة أن تثبت أولا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من صفة. هنا أثبت الله لنفسه صفة اليد، صح؟ بعض الناس يقول لك ده معناها قدرة الله، معناها ملك الله، معناها معية الله. أنت ربما تفهم معنى معينا، نعم ربما تفهم معنى معينا، لكن لابد أولا أن تثبت الصفة لله جل وعلا، فتقول مثلا: ها هنا تبارك الذي بيد الملك، الله جل وعلا له يد ليست كيد البشر، فليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فتثبت الصفة مع إثبات أنها ليست كصفات البشر، ثم تقول: ونحن نفهم من ذلك أن الله جل وعلا يعطي ملكه من يشاء وهو القادر على كل شيء. مثلا الله جل وعلا يقول يد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأى، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. يد الله ملأى سحاء الليل، يعني ينفق ليل نهار، لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقص ما في يد الله جل وعلا أي إنفاق. فكم أنفق الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، وينفق وسينفق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وربك جل وعلا قادر كريم غني لا ينقص ما عنده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده. طيب الحديث يفهمه ازاي؟ تقول اثباتا الله جل وعلا له يد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مل، يبقى ربنا له يد، له يد. وكما قال في حديث اخر وكلتا يديه يمين. تثبت لله يد ازاي؟ فيها كم صابع؟ ما اعرفش. فيها صابع لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: الكلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن. طيب في كم اصبع تاني؟ الله اعلم. هم اتنين بس؟ الله اعلم. طب شكلهم ايه؟ الله اعلم. لكن تثبت ان لله يد وكيفيتها لا تعلمها. طيب حديث يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، انت فهمت ايه؟ الله يبارك فيك، فهمت ان الله جل وعلا كريم وهو غني وهو يعطي، صح؟ يبقى هذا الفهم. لكن فهمه كذلك لا تقول معنى اليد يعني عطاء الله، ما ينفعش. معنى اليد يعني كرم الله، لا. معنى اليد يعني عطاء، يعني غنى الله، لا. انما تقول الله جل وعلا له يد، ونفهم من ذلك انه كريم وهو غني وهو يعطي سبحانه عباده. يبقى تثبت الصفه ثم تفهم ما اراد، او ثم تفهم ما اراد الله جل وعلا من اي. وقول النبي عليه الصلاه مثلا الحديث صحيح مسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى قال لو قلت لكم تطبقها ازاي على الحديث ده؟ اولا تثبت ان لله يد. طيب ثم ماذا فهم؟ مغفره الله ورحمه الله. يبقى ينفع تقول ان الله يبسط يده يعني يبسط مغفرته ورحمته، لا. انما تقول الله جل وعلا له يد تثبته على سبحانه وتعالى، ثم تقول: ونحن نفهم من ذلك سعة مغفرة الله وسعة رحمة الله جل وعلا. مفهوم؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الفهم والسداد، وأن يحيينا وإياكم على الحق، وأن يميتنا عليه. وقد أثبت الله جل وعلا صفة اليد له في القرآن في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا بيده الملك، بيده الملك الحقيقي. لذلك في قراءة سورة الفاتحة الله جل وعلا يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تلك قراءتنا قراءة حفص. وفي قراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. قال بعض العلم: ما الفرق؟ والقراءتان ثابتتان صحيحتان، ما الفرق بين أن تقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ قالوا: الملك هو الحاكم، والمالك يعني المتملك. فربما يقال عنك مثلا: أنت مالك هذا البيت، عمارة أنت مالكها، لكنك لا تحكم على كل شقة فيها. فالشقة دي واحد مستأجرها، والشقة دي ابنك ساكن فيها، والشقة دي مش عارف مين متجوز فيها. فأنت تملك العمارة لكن لا تملك الحكم عليها كلها، صح؟ فهذا اسمه مالك. إنما ملك هو الذي يحكم وقد لا يملك. فملك الدولة أو ملك المملكة الذي يحكم المملكة كلها ولكن لا يملك كل شيء فيها، مش مالك لكل شيء فيها. فهذا ملك وهذا مالك، لكن الملك المالك هو الله الذي يملك ويحكم، هو الله جل وعلا. والله جل وعلا عبر لنا في سورة الفاتحة بقوله ملك أو مالك يوم الدين، لأنه ربما يحاول بعض البشر أن ينازع الله جل وعلا الملك في الدنيا، أما في الآخرة فلن يستطيع ذلك. فالله جل وعلا ربما يعطي بعض ملكه لبعض أهل الأرض فيسمى ملكا، لكن في الآخرة الحق الملك الحق لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن. وهذا يبين هيمنة الله جل وعلا على عباده، ويبين ربوبية الله جل وعلا على عباده. ومن ثم فالآية التي بعدها وقد أثبت الله لنا ربوبيته وملكه، يثبت الله لنا في الآية التي بعدها صورا من صور ملكه وبعضا من لطائف قدرته في هذا الكون الذي خلق الموت والحياة، والتي بعدها الذي خلق سبع سماوات طبق. كل هذه من صفات الملك وصفات الهيمنة وصفات القدرة وصفات الربوبية. تبارك الذي بيده الملك. فاطمئن، اطمئن يا عبد الله أن الله جل وعلا هو الملك الحقيقي. فلئن تسلط عليك ملك من ملوك الأرض، فاطمئن أن الله جل وعلا لو طلبت منه شيئا فهو الذي يملك. لو طلبت منه بركة، لو طلبت منه دفع ظلم، لو طلبت منه قوة على أحد، فإن الله جل وعلا هو الملك الحقيقي، هو الملك المهيمن على كل ملوك الأرض. ومن ثم فاترك كل الملوك واقصد باب ملك الملوك جل جلاله. ولا ينبغي لأحد أن يتسمى بملك الملوك، نهى النبي عن ذلك. نهى أن يتسمى أحد بملك الملوك أو قاضي القضاء أو شاهن شاه، كل هذه لا تنبغي. فملك الملوك الحقيقي هو الله جل وعلا، والذي يحكم على القضاء هو الله جل وعلا. فلا ينبغي أن تكون هذه الأسماء لواحد من البشر. فالملك الحقيقي هو الله جل وعلا، له القهر وله الغلبة. فطب نفسا أيها الإنسان، فالله جل وعلا هو الملك، يملك كل شيء وبيده خزائن كل شيء. ومن ثم فهو القادر أن يعطيك البركة، أن يعطيك البركة التي بدأها بهذه السورة. تبارك الذي بيده الملك، وهو سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. هذه تسمى قدرة مطلقة. يعني قلت لك، هل يستطيع الله جل وعلا أن يجعل بحار الأرض كلها في هذا الكأس يقدر؟ كيف؟ الله أعلم. يبقى أنت تقول قدرة مطلقة، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، قدرة مطلقة. فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل. سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. ومعنى هو على كل شيء قدير أي أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول عن كل شيء إلا بقدرة الله، ولا قوة على أي شيء إلا بقدرة الله. لا بعد عن المعاصي، لا حول عن المعاصي إلا بقوة الله، ولا قوة على الطاعة إلا بقوة الله. فتتبرأ من حولك وطولك وقوتك لتفر إلى حول وقوة الله جل وعلا، ساعتها يعينك الله جل وعلا. وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومن قدرة الله جل وعلا، ومن ملك الله جل وعلا، فهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الغلبة والقهر والربوبية. من هذا أن الله جل وعلا ذكر بعض صور قدرته وصور قوته وصور بطشه وصور إرادته وصور ربوبيته في الآيتين التي بعدها. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق، سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كل هذا دليل على قدرة الله وعلى قوة الله وعلى ملك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهل الموت والحياة مخلوقان؟ نعم، الموت خلق من خلق الله، والحياة خلق من خلق الله، وكلامك خلق من خلق الله، وروحك خلق من خلق الله، وملك الموت الذي يقبض روحك خلق من خلق الله. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش، جيء بالموت في صورة كبش حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ثم يقول: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشربون ويقولون: نعم، الموت. فيأذن الله جل وعلا بذبح الموت. ثم يقول تعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالموت والحياة كلاهما مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا. وقدم الله جل وعلا الموت على الحياة، قدم الله جل وعلا الموت على الحياة ليه؟ لأن الموت أسبق من الحياة، لأن الموت أسبق من الحياة. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموت يسبق الحياة، هذا قول. قول ثاني: قدم الله جل وعلا الموت على الحياة لأنه أبلغ في الزجر والتنبيه. فالحياة ربما تغر، إنما الموت بيفوق، بينبه، بيحذر. فقدم الله جل وعلا الموت ليحذر الناس. الذي خلق الموت والحياة. وقيل: الذي خلقكم للموت والحياة، يعني خلق الموت والحياة، أو الذي خلقكم للموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة السبب إيه؟ حكمة إيه؟ الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. حط كلمة دي قدامك على طول. الفلوس تقل، قول لنفسك أصل الدنيا ابتلاء. واحد ينرفزك، معلش أصل الدنيا ابتلاء. تمرض، معلش أصل الدنيا ابتلاء. تتعب، معلش أصل الدنيا ابتلاء. يحصل لك حاجة في امتحان، معلش أصل الدنيا ابتلاء. يجي لك فلوس، الفلوس ابتلاء. يجي لك صحة، الصحة ابتلاء. فكل ما أنت فيه ابتلاء، موتك وحياتك كلها. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل ما أنت فيه من خير أو شر ابتلاء من الله جل وعلا. بل كل ما على ظهر الأرض، كل ما على ظهر الأرض جعله الله جل وعلا ابتلاء لك. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض، ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. فخلقك، حياتك، وموتك كله ابتلاء من الله جل وعلا. بل موت من هم أمامك ابتلاء لك. يموت جارك ابتلاء لك ازاي؟ ابتلاء. اتصبر او لا تصبر؟ يموت قريبك، ابوك، امك، اخوك، ابنك، حبيبك، كل ذلك ابتلاء من الله جل وعلا. يموت صاحبك ابتلاء ليختبرك الله جل وعلا، اتعقل وتفطن وترجع ام لا. فهؤلاء الموتى رسل من الله جل وعلا اليك لتتعظ بهم. فاتعظ بغيرك قبل ان يتعظ غيرك بك. كل الابتلاء. الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم. فلم يخلقنا الله جل وعلا في الأرض عبثا ولا سدى ولا للعب ولا لله، إنما كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا أبدا، ما يكون ذلك. ما يخلق الله عبادا ليلعب بهم أو ليلهو بهم أو عبثا دون فائدة، لا. فلو أراد الله أن يتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من يخلق ما يشاء، فما كان الله جل وعلا ليخلق إلا بحكمة، ولا ليوجد إلا الحكمة وهي الابتلاء. فكل ما أنت فيه ابتلاء. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابتلاء، ابتلاء بالعباد. فكل ما أنت فيه ابتلاء، خير أو شر، خير أو شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قال تعالى، وهذه من أصرح الآيات: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. النعمة، الإكرام، الفلوس، المال، القوة، العقل، الزكاة، المنصب، الكرسي، الوجاهة، أي حاجة، ده ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، لا ده كرم ولا دي أهانة، إنما هذا وذاك ابتلاء. لذلك دائما أكرر على مسامعكم، أقول إن الله جل وعلا لا يطلب من عباده أن يكونوا أغنياء. أنت أيها المسلم لست مطالبا أن تكون غنيا، وكذلك لست مطالبا أن تكون فقيرا. أمال إيه؟ لست مطالبا أن تكون غنيا ولست مطالبا أن تكون فقيرا. فالفقر ابتلاء، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه ويدعو الله جل وعلا في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يكرهه بالكفر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يخاف من فتنة الغنى، فيقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. طب نعمل إيه يعني؟ فقراء ولا نكون أغنياء؟ لا، لست مطالبا بهذا ولا ذاك، أنت مطالب أن تكون راضيا عن ابتلاء الله لك. إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت. هذا هو مطلوب منك، هذا هو مطلوب منك أمام الابتلاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير. والحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح: إن أصابته سراء. شوف النبي ليه، إن أصابته يعني السراء إصابة، السراء إصابة ابتلاء. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فكل ما أنت فيه ابتلاء. المال زاد الابتلاء، المنصب، العلم، الصحة، الشر، كل هذا ابتلاء من الله جل وعلا. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا. مثلا المال، ذكر الله جل وعلا في القرآن أن المال ابتلاء لأناس بالكثرة، وابتلاء لأناس آخرين بالقلة. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. عندهم جنة، عندهم حديقة عظيمة، فلوس، ابتلاء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إلى آخر هذه الابتلاء. قال الله جل وعلا على لسان نبيه سليمان لما أعطاه الله جل وعلا العلم، ففهم نبي الله سليمان لغة الطير، وجاءه الهدهد ليخبره بمملكة سبأ. ثم قال نبي الله سليمان عارضا على من معه من أهل العلم: من يأتيني بكرسيها، بعرشها، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإن علي لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقر عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني ربنا اداله قدرة على أنه يسخر هؤلاء علماء من الإنس وعلماء من الجن، ومن لهم قوة من الإنس ومن لهم قوة من الجن ومن لهم مال في الإنس ومن لهم مال في الجن، كل هذا مسخر لنبينا سليمان ابتلاء من الله جل وعلا ليشكر فشكر، كما قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأنت ابتلاء في ابتلاء بزيادة المال أو بقلة المال، كما قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى قلة المال ابتلاء، كذلك زيادة المال ابتلاء. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فزيادة المال وقلته، زيادة الصحة وزوالها، الكرسي وزواله، الفراغ وضياع الأوقات أو الانشغال، كل هذا ابتلاء. العلم، الذكاء ابتلاء وذهابه ابتلاء، وكل ما تعيشه في الدنيا ابتلاء، وكل ما على ظهر الأرض ابتلاء. ليه يا رب بتبتليني ليه؟ ليه؟ عشان يطلع واحد بس قدام الابتلاء الامتحان دون، واحد بس يدخل الجنة و999 في النار. امتحان صعب، صح؟ امتحان صعب. يبقى لابد انت لو حسيت انك في امتحان، انت قاعد في لجنة حواليك 1000 واحد، لابد ان تذاكر وان تتقرب من الله جل وعلا وان تجتهد وان تتعلم علما لتتفوق على 1000، لان الثاني مش جاي جدا ولا جيد ولا مقبول، لا ده واحد ناجح والباقي راسب ولجنة 1000. فلازم يكون ابتلاء صعب، امتحان صعب، امتحان صعب. نسأل الله تعالى ان يرزقنا اياكم الفوز في الدارين. قال تعالى لنبلوكم ايكم احسن عملا، احسن عملا، ما قالش اكثر عملا، لنبلوكم ايكم احسن عملا، لان العبرة لا تكون بالكثرة انما تكون بالكيفية. على سبيل المثال واحد مثلا ام يقوم الليل، انت قمت الليل امبارح بكام؟ اقول لك انا صليت 11 ركعة. واحد تاني صليت ايه؟ هم ركعتين. ممكن تشوف اللي صلى 11 ركعة صلوه في نص ساعة، اللي صلى ركعتين خد 2-3 ساعات. فلا يستوي هذا مع ذاك ابدا، لا يستوي هذا مع ذاك ابدا. فانت مطالب، واكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية احسان العمل لا بالكثرة، كما ذكر عن علي بن ابي طالب قوله والله ما سبقكم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ممكن فعلا تلاقي واحد وناس من السلف ثبت عنهم عبادة طاعة في مليل استغفار اكثر مما ثبت عن الصحابة، بل اكثر مما ثبت عن اكابر الصحابة. شتان بين احسان العمل فتجود العمل وتخلصه من كل دنس ورياء وشرك يخرج صافيا لله جل وعلا فقط، ساعتها ربما درهم واحد يسبق 1000 درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق 1000 درهم. إزاي يعني؟ واحد طلع جنيه والتاني طلع 1000 جنيه، الجنيه عند ربنا أحسن من 1000 في صفة معينة مش على إطلاقها يعني. ممكن واحد يطلع جنيه واحد يطلع 1000، ممكن له يبقى أحسن من ده. طب ليه؟ إزاي؟ الجنيه دون هو في جيبه مثلا 10 جنيه اللي يملكه، خرج منهم جنيه، يبقى خرج قد ايه دلوقتي؟ 10 ماله صح؟ انما واحد خرج 1000 وهو عنده 1000000، خرج كم؟ 1 على 1000. وربك اعلم، وربك اعلم. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم سبق 1000 درهم. رجل له درهمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. الحديث درهم سبق 100,000 درهم مش 1000، لفظ الحديث درهم سبق 100,000 درهم. اللي عنده 2 خرج 1، خرج نص مال. عشان كده كنا والله يعني اللي معهوش مستريح. تمشي امبارح مع بعض الاخوه فركبين عربيه 124، عارفين عربيه 124، فماشيين فعدت قدامنا عربيه شبح جايين من القاهره وماشيين مثلا بسرعه 120، لان العربيه هي ماشيه نفس الطريق. ماشي على كام ده؟ فرق عادي. بص شبح، قلت له يا اخي ربنا يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرات الحياه الدنيا اللي يفتنهم فيه. وانا قعدت اكلمه تاني، سبحان الله يا اخي، يعني بتاع اللي عنده شبح ده يخاف بيته في الشارع. يعني انا فاكر كان في واحد ساكن قدامنا عنده عربيه زي المكه، ف والله يا اخواننا كان ساكن في الدور الثاني او الثالث، كان منزل سلك كهرباء من البيت للعربيه عشان الحته بعيده شويه، خايف العربيه تسرق. انما اللي عنده 124 ده اخي بيقول لي والله احيانا بنسى المفتاح فيها وانزل ايه زي ما هو، الاذان مفتوح زي ما خلاص، واحد قاعد يحط عليها قرشين يقول له ربنا يبارك لك فيها. انما اللي عنده عربيه بيخلي باله منها وخايف. فلقيته بيقول لي تصدق ان الازاز اللي هو المرايه بتاعت العربيه دهيا بتمن الكبوت بتاعي. قال لي الحديد اسمه ايه العجل الحديد اسمه ايه؟ الجنط. بيقول لي الجنط بتاع العربيه دون بتمن عربيتي كلها. الجنط بتاع العربيه ب 12,000 جنيه، انا شاري العربيه ب 9,000 جنيه يعني بالجنط. فانا بقول له ممكن واحد يفكها ويسرقها ويقف في الشارع. فاللي معاه تعبان، اللي معاه تعبان. تخيل انت مثلا ماشي في الشارع في جيبك 10 جنيه وقعت، هيحصل هتعمل ايه؟ خلاص 10. انما لو معاك مليون، هو انت تمشي في الشارع اصلا كده؟ ده انت عشان تنقلهم بس من حته لحته ماشي معاك 3 4. خلي بالك امسك هلا، حط خلي بالك، تعال ورايا، في حد جاي من ورانا؟ طب مين انت راح فين؟ خايف، خايف على الفلوس. فاللي معاه حاجه بسيطه خلاص في جيبه وراحت ما راحتش ما تفرقش، فمريح. ولكن خير الناس، عشان برضه ما تزعلش، خير الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، خير الناس رجل اعطاه الله جل وعلا مالا فانفق فيه في طاعه الله جل وعلا، ها هنا وها هنا، كما قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، بينفق المال في الحق، هذا خير الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. حديث اول ده في الصحيحين، والحديث الثاني في سنن الترمذي من حديث ابي كبشه الاماري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر، اول واحد رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهذا بافضل المنازل، هذا بافضل المنازل. فاللهم وسع علينا وعلى عبادك، وارزقنا مع الساعة حب الانفاق، وارزقنا مع الساعة ان نسلط على اهلاك اموالنا في الحق. اللهم قنا شح انفسنا. يقول تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. احسن العمل هو ايه؟ قال الفضيل بن عياض لما سئل ما هو احسن العمل، قال اخلصه واصوبه، ثم قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه. يعني مثلا واحد بنى مسجد بمليون جنيه ولا 2 ولا 3، هو بنيه عشان الناس تقول ده بنى المسجد، ده عمل صالح صح، انما مش مخلص، يضيع العمل. يبقى هنا كثرة العمل لا تنفع صح. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان لأعلمن من امتي اقواما ياتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، حسنك الجبال يجعلها الله هباء منثورا. عمل كثير ضاع. خوارج في خوارج العمل بتاعهم ما كان على هدي النبي، ممكن يكون خالص بس مش صواب. الصواب ان يكون على السنة. زي مثلا واحد يقول لك يا عم النبي كان بيصلي الظهر 4 ركعات لانه معصوم، انا اصلي الظهر 16 ركعة. كتر في العمل تقبل؟ لا. ليه؟ مع انه كتر. لا، العبرة بالكيفية. الخوارج في خوارج اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال مين؟ قال عنهم. وقال لمين؟ النبي قال للصحابة، قال للصحابة يخرج من ضئضئ هذا اللي هو في الإخوة يسرى التميمي حديث معروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، يعني يجي من وراء دول أناس أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني النبي يقول للصحابة انت صلاتكم وصيامكم بالنسبة لهم ولا حاجة. الصحابة دول خوارج. ولما تيجي تشوف اذنابهم الان اللي راح منكم الحرم اللي هم بتوع عمان بتوع سلطنة عمان الاباضيين بتوع هم خوارج اذناب الخوارج. تيجي انت بعد المغرب تبقى انت صايم افطرت حاجة بسيطة مستني القيام، هو ما بفطرش يشرب له مية فقط فقط لان شرب. والكلام ده امتى؟ مش اذان المغرب، لا يأذن المغرب يبدأ يقوم يصليش. انت يعني هتصلي قبل المغرب لو انت لحقت صلى ركعتين سنة، وفي الغالب متلحقش تفطر بيقوم الصلاة على طول وبعد المغرب يصلي ركعتين. لا، هو بقى يصلي له ما بين الاذان والاقامة وانت بتفطر يصلي له 8 ركعات ولا حاجة، وبعد الاذان بعد المغرب يصلي له كمان 20-30 ركعة. قاعد يصليش كثير. لكن العبرة ليست بالكثرة إنما بالكيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو بيذكر بقى الكيفية مش الكم، الكيفية مش الكم. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري كان مع السيدة جويرية بنت الحارث زوجه، ثم تركها وذهب لصلاة الفجر، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام عند الضحى. والسيدة جويرية قاعدة في مكانها بتذكر ربها جل وعلا من ساعة ما النبي خرج للفجر لغاية لما رجع الضحى، قاعدة في مكانها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها أما زلت على حالك منذ فارقتك؟ قاعدة القعدة هي تذكر ربنا من ساعة ما سبتك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. هم 4 كلمات قلتهم لو اتحطوا في كفة قدام اللي انت قلتي كله يبقى لأني قلت أكثر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فالعبرة بالكيف أكثر من الكم. والنبي عليه الصلاة كما تعلمون الحديث الحمد لله معلق في مساجد كثيرة، حديث الطبراني حديث أبو أمامة بإسناد الصحابة الألباني أن النبي عليه الصلاة قال ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار، ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار، تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. تعلمهن وعلمهن عاقبك من بعدك. فأهل الرياء رغم أنهم كثير العمل لا ينفعهم، فلا بد أن يكون العمل حسنا خالصا لله جل وعلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قليلا بصدق النية الله جل وعلا يقبله. فالله جل وعلا يأخذ صدقة العبد فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تكون اللقمة الواحدة يوم القيامة كجبل أحد. وعندي أمثلة كثيرة لأحسن العمل. عمل بسيط ممكن ربنا يدخله بالجنة. امرأة بغي سقط كلب دخلت الجنة. رجل كان بيدين الناس ويتجاوز دخل الجنة. رجل مشي في الطريق شال غصن شوك دخل الجنة. فممكن عمل يسير بسيط الله جل وعلا يرضى عنك به فيدخلك الجنة. العبرة بالكيف لا بالكم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هنا ترهيب وترغيب، وتارة يقدم الله الترغيب على الترهيب وتارة يقدم الترهيب على الترغيب. فهنا وهو العزيز أي الذي لا يغلب، الذي يقهر ولا يقهر، الذي يغلب ولا يغلب، والغفور أي الذي يغفر لعباده. فالله جل وعلا عودنا في القرآن أن نعيش بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، وهذان هما الجناحان اللذان تطير بهما إلى الله جل وعلا الخوف والرجاء. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هنا يقدم الترغيب على الترهيب، وتارة كما بين يدينا يقدم الترهيب على الترغيب. قال تعالى: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. ترغيب مرة الأول وترهيب مرة الأول على حسب حال الإنسان، فإن عشت على ذلك أدخلك الله الجنة. لذلك لما جاء واحد من غلمان الصحابة يموت، أو واحد من الصحابة يموت، جاءه النبي عليه السلام فقال: اللهم إني أرجوك وأخاف ذنوبي. فقال النبي عليه السلام: لا يجتمعن في امرئ مسلم في هذا الموقف إلا دخل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وأكتفي بهذا القدر ليتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بالنسبة للمسابقة كما ضبط سمعنا، بالنسبة للمسابقة بتاعت السيرة اللي بتعمل مسجد السلاب، إن شاء الله الامتحان يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر. الإخوة سألوا كثير، وأنا اختصرت بعض الأشياء، اللي عنده هي ياخدها من اللي ما عندوش، أو اللي ما عندوش ياخدها من اللي عنده. وإن شاء الله يكون 6 أسئلة في كل محاضرة سؤال. اللي يسمع المحاضرات إن شاء الله هي بس كفاية. اللي عاوز يقرأ من اللي أنا علمته جزاه الله خيرا يبقى استزاد، لكن ربما مثلا يكون في سؤال لأن جزء 5 أمرات، فربما يكون سؤال كده تميز اللي يظهر مثلا اللي قارئ واللي كويس. والشرايط نزل على الموقع، موقع الانترنت اللي هو ويتو الله، ويتو الله. الشرايط كلها 6 شرايط بتاعتي بتاع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي موجودة على الانترنت في الموقع ويتو الله، WAY2 بالانجليزي كده الله ALLH، طبعا www.waytoallah.com. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في الجنة وأن يجمعنا في العمرة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.